طيور الجنة للأطفال تقدم مين مين؟ أنا ليم. مين مين؟ أنا ليم. مين مين؟ أنا ليم. لين الحلوة زي القمر، لين الحلوة زي القمر، بالحلا ما خلت بسم الله ما شاء الله. مين مين مين مين مين مين؟ أنا لين. لين بترضي ما بتغلب ماما، لين بترضي ماما وما بتغلب ماما. بحب اسيد وتيتا بسم الله ما شاء الله. مين مين؟ أنا ليم. مين مين؟ أنا ليم. لين بدرسة شاطرة زي الغمل ماطرة، لين بدرسة شاطرة زي الغمل ماطرة، لتفوق ناطرة بسم الله ما شاء الله. عيوني لين.